مالك. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليغفرن الله. وأن ما يدعون

إن الذين تدعون من الشاب العظيم. Mm-hmm. الميديا مولانا جل جلاله الله. غير الاول وإلى الله ترجع الأمور. نعم يا حبيبي. الله يصطفي من الملائكة الله صل عليه. السلام اللهم صل عليه. امين يا حاج. صلوات الله عليه. ليكون الرسول شهيدا عليكم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء. وتكونوا شهداء يا مولانا والذين هم على صلواتهم يحافظون